تلف دربك على ذاكرين أشقر في بحر الدين تلف دربك على ذاكرين إن أشقر في بحر الدين تلف دربك على ذاكرين أشقر في بحر الدين تلف دربك على ذاكرين إن الدنيا مجدودنا فيها والف الله كمل فيها نفس من الحزو شافية شي ظاهر تشوف العين أشقر في بحر الدين زلق دربك على الذاكرين إن الدنيا مجدودنا فيها والف الله كمل فيها نفس من الحزو شافية شي ظاهر تشوف العين أشقر في بحر الدين زلق دربك على الذاكرين إن أشقر في تلقاك تعرف وقات الاشكاك تلبان بالحمر زواك مشمر كاربة تحسين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين إن أشقر بي تلقاك تعرف وقات الاشكاك تلبان بالحمر زواك مشمر كاربة تحسين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين إن أشقر بي في جبال بان وما رعب على النسوان يجيك بحالة الرحمن رفضت أزيكة الوردين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين إن أشقر بي في جبال بان وما رعب على النسوان يجيك بحالة الرحمن رفضت أزيكة الوردين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين دعنا أريك أوصاف وفوق الغر لا صاف سمعه بصيرك رنضاف وبور ذغف يجيك منه إن أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين دعنا أريك أوصاف وفوق الغر لا صاف سمعه بصيرك رنضاف وبور ذغف يجيك منه إن أشقر بي بحر الدين إنما تأخر قد البيتوب وكم ما يدود فيه الله كشيخ نياتك المرقوب صغير غوم ريب الهين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين إنما تأخر قد البيتوب وكم ما يدود فيه الله كشيخ نياتك المرقوب صغير غوم ريب الهين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على حرد بيتك مرايا ونال الرحمة للغاية وراتين وقف ورايا كساب الفيه متغدين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين حرد بيتك مرايا ونال الرحمة للغاية وراتين وقف ورايا كساب الفيه متغدين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين شريف وفي المربوط ما سكى يغيب شرع بيتك ورد بيتك يا غافلين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين شريف وقاطع النقا وفي المربوط ما سكى يغيب شرع بيتك ورد بيتك يا غافلين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين شيخ حاشم تشر شيخا بالكرم يقود الأمة للمحشر أنعم لغفله تابعين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين شيخا حاشم تشر شيخا بالكرم تشر يقود الأمة للمحشر أنعم لغفله تابعين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين يا موسى شمة دم يا خشو تسمع للمسلم أقود الغفل يا كتم محمد كانوا مشاكين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين يا موسى شمة دم يا خشو تسمع للمسلم أقود الغفل يا كتم محمد كانوا مشاكين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين صلاة الله ترد الحمد على العبد المجيد نوني قل لي مدموح منك عادي وكون في زفة طيبين أشقر بي بحر الدين زلق دربك على الذاكرين صلاة بنار والعباد مطلع لك عادي، واكون في زفتك طيبين يا قلبي.